بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل حديثنا مع ابن أجرعم رحمه الله، وقد انتهى الحديث في الحصة الماضية عن النواسخ التي سماها العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وفي هذه الحصة ننتقل إلى التوابع، فلا زال المصنف رحمه الله في مرفوعات الأسماء. سبق أن المرفوعات سبعة: أولها الفاعل، وثانيها المفعول الذي لم يسمى فاعله، والثالث المبتدأ، والرابع الخبر، والخامس اسم كان وأخواتها، السادس خبر إن وأخواتها، والسابع التوابع، وهي أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فأول هذه التوابع النعت، وهذه التوابع سميت توابع لأنها لا استقلالية لها في الإعراب، إنما إعرابها مبني على ما سبقها، فإن تبعت مرفوعا فهي مرفوعة، وإن تبعت منصوبا فهي منصوبة، وكذلك إن تبعت مخفوضا فهي مخفوضة، فهي توابع لما قبلها، حكمها في الإعراب حكم ما قبلها. أول هذه التوابع إذن هو النعت. قال المصنف: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، نحو: جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، إلى آخره. ذكر المصنف هنا بعض أحكام النعت، ونقول: النعت في اللغة هو الوصف، النعت في اللغة الوصف، فالنعت في الاصطلاح هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، فهذا تعريف النعت لغة واصطلاح، فهو في اللغة الوصف، وفي الاصطلاح هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. ثم هذا النعت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النعت الحقيقي، والقسم الثاني النعت السببي. النعت الحقيقي له تعريف أيضا، وهو ما رفع ضميرا مستتيرا، النعت هو ما رفع ضميرا مستتيرا يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 14. إذن هذا تعريف القسم الأول وهو النعت الحقيقي. أمثلة لنطبق عليها هذا التعريف، مثلا قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، الفوز الخبر، العظيم نعت للفوز، الفوز العظيم من نعته وصفته أنه عظيم. العظيم نعت حقيقي، تعريفه هو ما رفع ضميرا مستتيرا، هو ما رفع ضميرا مستتيرا. العظيم اسم فاعل، عظيم عظم يعظم فهو عظيم، مثل كرم يكرم فهو كريم، شرف يشرف فهو شريف، فهذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل إذا كان فعله لازما فقط، ويرفع الفاعل وينصب المفعول إذا كان فعله متعديا، واسم الفاعل هنا عظم لازم، فاسم الفاعل منه كذلك فعله لازم، فاسم الفاعل منه يرفع الفاعل فقط، والفاعل يكون ضميرا مستتيرا في مثل هذا التركيب. العظيم هو تقدير هذا الضمير، العظيم هو أي الفوز، ذلك الفوز العظيم هو ما رفع ضميرا مستتيرا تقديره هو، يعود على المنعوت، يعود على المنعوت، المنعوت هنا في هذا المثال هو الفوز، الفوز موصوف ومنعوت بأنه عظيم، يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 14. هذا النعت الحقيقي من تمام تعريفه أنه يتبع منعوته في 14. هذه العشرة أولا هي 3 من ألقاب الإعراب، الرفع والنصب والخفض، و3 من الإفراد والتثنية والجمع، فهذه 6، و2 من التعريف والتنكير، و2 التذكير والتأنيث، هذه هي العشرة التي تكون بين التابع والمتبوع. فالنعت الحقيقي مطلوب أن يتبع منعوته في 4 من هذه العشرة، لأنه في أقسام الإعراب 3 الرفع والنصب والخفض يتبعه في 1، إذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت كذلك مرفوع، وكذلك إذا كان منصوبا، وكذلك إذا كان مخفوضا، فهو يكون في حالة من هذه الحالات 3، الرفع أو النصب أو الخفض في 1 منها، وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع، فهو إما مفرد أو مثنى أو جمع، ولا يكون في 2 منها ولا في 3، إنما في 1، فهو يكون مفردان أو تثنية أو جمع. فهذه 6 يأخذ منها شيئين، وأما 4 الباقية وهي التعريف والتنكير فيكون معرفة أو نكرة، كذلك التذكير والتأنيث يكون إما مذكرا وإما مؤنثا. فالحاصل أن النعت يتبع المنعوت في 4 من هذه العشرة، وهذا هو النعت الحقيقي. ولننظر لهذا المثال أيضا لنستخرج 4 التي تبع فيها النعت المنعوت. الفوز العظيم مرفوع، العظيم نعت تابع منعوته في الرفع، هو 1 من 4. الفوز العظيم معرف بأل معرفة، تبعه في التعريف 2 من 4. الفوز العظيم، الفوز مفرد والعظيم كذلك مفرد وهذا اسم جنس، تبعه في ذلك. الفوز العظيم، الفوز مذكر والعظيم كذلك مذكر، تبعه في التذكير، فهذه 4 من 10. وهكذا يقال في النعت مطلقا إذا كان حقيقيا، كقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إنه، إن حرف تكيد ونصب تنصب الاسم ترفع الخبر، والها ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها، لقرآن اللام لام الابتداء واقع في خبر إن، قرآن خبرها مرفوع بها، كريم نعت، هو قرآن كريم نعت الحقيقي تابع منعوته في 4 من 10. تبعه هنا أولا في الرفع وفي التنكير وفي التذكير وفي الإفراد، قرآن كريم، كذلك في كتاب مكنون مثلها، إلا أنه تبعه في الخفض هنا، وهكذا في ما جاء مثل هذه الأمثلة كأمثلة المصنف، جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقلي، مثل للرفع وللنصب وللخفض إلى آخره، وهذا كله النعت الحقيقي، وهو ما رفع ضميرا مستتيرا يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 4 من 10. أما القسم الثاني وهو النعت السببي، فتعريفه هو ما رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 2 من 5، يتبع منعوته في 2 من 5، هو ما رفع اسما ظاهرا، هذا تعريف النعت السببي، هو ما رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 2 من 5. مثال ذلك نقول جاء خالد الفاضل أبوه. جاء خالد الفاضل أبوه، جاء فعل ماض وخالد فاعل، والفاضل نعت، وأبوه فاعل باسم الفاعل، فاعل باسم الفاعل وهو الفاضل. سبق أن أشرنا إلى أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فهو من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل إذا كان فعله لازما، ويرفع الفاعل وينصب المفعول إن كان فعله متعديا. جاء زيد أو خالد أو عمرون أو بكرون الفاضل، الفاضل هذا هو النعت، أبوه فاعل باسم الفاعل، فاعل بالفاضل، الفاضل نعت، وأبو فاعل باسم الفاعل بالفاضل، والكريم وما أشبهها من أسماء الأفعال. أبو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف لها، ضمير مضاف إليه. إذن هذا هو النعت السببي، رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير، هو هذا الضمير المضاف إليه أبوه، الهاء هنا هي الضمير، متلبسا بضمير يعود على المنعوت. جاء خالد الفاضل أبوه، أبو خالد، هذا الضمير يعود على المنعوت وهو خالد في المثال عندنا. جاء خالد الفاضل أبوه، رفع اسما ظاهرا هذا النعت الفاضل متلبسا بضمير أبوه يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 2 من 5. يتبع منعوته في 2 من 5، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. إذن عندنا 5 هي: واحد من ألقاب الإعراب الرفع أو النصب أو الخفض، ثلاثة، والتعريف أو التنكير هي 5. هذا النعت السببي يتبع منعوته في 2 من هذه ال5، بخلاف الحقيقي كان يتبع منعوته في 4 من 10، لأن النعت هنا يكون دائما على حسب ما قبله مذكرا، فلذلك لم يذكر التذكير والتأنيث، وكذلك يكون مفردا فلذلك لا يذكر الدنية والجمع. فهذا المثال هو النعت السببي، فهو نعت لما قبله في الإعراب، يتبع ما قبله في الإعراب، ولكنه في المعنى يعود على ما بعده، فلذلك سمي نعتا سببي، لأننا عندما نقول جاء خالد الفاضل أبوه، من الفاضل؟ ليس هو خالد إنما أبوه، فلهذا سمي نعتا سببيا ما دام يتبع ما قبله منعوته اصطلاحا، ما دام يتبعه في الإعراب في 2 من 5 فإنه سمي نعتا، وإلا فهو في الحقيقة في المعنى أنه نعت لما بعده، لأن الفاضل تعود على ما بعده. جاء خالد الفاضل أبوه كأمثلة المصنف، جاء زيد العاقل أبوه أو أخوه أو ابنه وما أشبه ذلك، ورأيت زيدا العاقل ابنه، ومررت بزيد العاقل ابنه، وهكذا. ومنه قوله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية الظالم، هذا هو النعت السببي، أهلها، أهل فاعل باسم الفاعل، الظالم فاعل مرفوع ضم الضمير على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه أهلها، فهو النعت السببي هنا الظالم، رفع اسما ظاهرا وهو أهلها متلبسا بضمير ها، أهلها يعود على المنعوت وهو القرية، ويتبع منعوته في 2 من 5، تبع القرية هنا في 2 من 5، واحد من ألقاب الإعراب وهو الخفض، وواحد في الإفراد وهو أنه مفرد، الإفراد والتثنية والجمع وأنه مفرد. ربنا أخرجنا من هذه القرية، مين حرف جر، وهذه اسم إشارة مبني في محل جر بمين، القرية نعت أو بيان أو بدل، وقع بعد اسم الإشارة معرف بأل، الظالم نعت سببي تابع للمنعوت هنا في الخفض ثم في الإفراد. أهلها فاعل باسم الفاعل وهو مضاف لها مضاف إليه، فهذا هو النعت السببي. إذن النعت عندنا على قسمين، حقيقي وسببي. النعت الحقيقي كما سبق هو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 14، ولكن النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 2/5. والأمثلة تؤخذ من الآيات والأحاديث كما مثلنا. ذكر المصنف في هذا الباب الذي هو باب النعت، ذكر مسألة وهي التعريف والتنكير، لأنه لأول مرة ساق في تعريف النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير، لم يسبق ذكر للتعريف والتنكير، فلذلك جاء هنا ذكر التعريف والتنكير ثم استطرد فذكر تعريف له مختصرا، لم يخصص له بابا كباقي المؤلفين أصحاب المطولات، ولكنه على سبيل الاختصار لما جاء ذكر المعرفة والنكرة استطرد فذكرها في آخر هذا الباب داخل باب النعت، لأنه لأول مرة يذكر لنا التعريف والتنكير في قوله النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فلما جاء ذكر التعريف والتنكير رأى أنه مضطر لبيانه لأنه لأول مرة يذكره، فقال: والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة إلى آخره. إذن ذكر لنا هنا استطرادا المعرفة أو المعارف، ذكر المعارف. المعارف والنكرات وصفان للأسماء، وصفان خاصان بالأسماء. التعريف والتنكير يدخلان للاسم، لا يدخل فيهما الفعل ولا الحرف، وإنما الاسم هو الذي يوصف بالتعريف والتنكير. فالاسم يكون معرفة ويكون نكرة، ويفضلون أي النحاة يفضلون ذكر المعارف بالعد أي بالعدد، والنكرات بالحد بالتعريف. فلهذا ذكر المصنف هنا المعارف بالعد فعددها 5، وهي أولا الضمير، وثانيا العالم، وثالثا اسم الإشارة، ورابعا المعرف بأل، وخامسا المضاف إلى واحد من هذه الأربعة. ولكن المصنف ترك سادسا وهو الاسم الموصول كما ذكره جمهور النحاة، ترك السادس وهو الاسم الموصول وهو من المعارف. ونقول على هذا الترتيب الذي مشى عليه المصنف: الأول من المعارف الضمير، سواء كان الضمير متصلا أو منفصلا كما مر معنا في باب الفاعل وباب المفعول الذي يسمى فاعله. في الضمائر مثل أنا ونحن وأنت وأنتي وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، أو الضمائر المتصلة مثل أكرمه وأكرمها وأكرمهم أكرمهما إلى آخره. فهذه الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة كلها معارف، وتأتي في المرتبة الأولى في التعريف. إذن الضمائر كلها معارف. الثاني من المعارف العالم، العالم وهو الاسم الذي يعين صاحبه عند الإطلاق. بتعريف آخر، العالم كل اسم وضع لشخص عند سابع ولادته أو لمكان أو لمعنى أو لشيء عين به، إذا ذكر صرف إليه صار علما عليه، هذا العالم وهو معرفة على الإطلاق. الثالث من المعارف اسم الإشارة، أسماء الإشارة مثل ذا، هذا، وهذه، وتثنيتهما وجمعهما. نقول مثلا هذا وذاك وذلك، لأن أسماء الإشارة ثلاثة أقسام، إما للقريب أو المتوسط أو البعيد. فللقريب نقول هذا، وللمتوسط المكان أو المكانة نقول ذاك، وللبعيد أي بعيد المكان أو المكانة نقول ذلك. هذا في التذكير، وكذلك في التأنيث نقول مثلا هذه وتيك بغير لام، وتلك باللام للبعيدة. وجمع النوعين معا هؤلاء، أولئي جمع للمذكر والمؤنث معا. أسماء الإشارة مطلقا للمذكر للمؤنث مفرد مثنى جمع كلها معارف، أسماء الإشارة كلها معارف دائما. هذا هو الثالث. الرابع من المعارف اسم الموصول، بعضهم أدخله في قول المصنف والاسم المبهم لأنه اصطلاحا يشمله، ولكن المصنف لم يقصده لأنه لم يمثل له. عندما ذكر الاسم المبهم قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، فلو كان مرادا عنده لأدخله في التمثيل، ولكنه يشمله الاسم المبهم. فالاسم الموصول هو الرابع من المعارف. الاسم الموصول مثل الذي وتثنيته وجمعه، وكذلك التي وتثنيتها وجمعها، كلها أسماء موصولة فهي معارف. تقول الذي واللذان واللذين في حالة النصب أو الجر، الذين الأولى. نقول مثلا التي، اللتان أو اللتين، اللاتي أو اللواتي أو اللائي، سواء كان الاسم موصول تثنيتان أو جمعان أو مفردان لمذكرين أو لمؤنث، فكله معارف. وكذلك إذا كان اسم موصول عاما مثل ما ومن وما أشبهها من أسماء الموصول العامة كلها معارف. الخامس من المعارف المعرف بأل، الاسم المعرف بأل، فكل اسم كان نكرة وأدخلت عليه أل صار معرفة، مثل رجل وامرأة وكتاب وأرض وسماء وفراش وقلم. تقول الرجل المرأة والأرض والسماء والقلم والبيت والمسجد وما أشبهها. فالاسم الذي يجرد من ألف يصير نكرة، إذا دخلت عليه أل يصير معرفة، المعرف بأل، أل التي تفيد التعريف، التي تعرف الاسم النكرة. هذا الخامس. السادس، ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة، ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. المضاف إلى الضمير، كل اسم أضيف للضمير فهو معرفة. تقول مثلا كقوله تعالى وكتبه ورسله، كتبه ورسله، كتب والرسل أضيفت للضمير فهي معرف بإضافتها للضمير، اكتسبت منه التعريف. كذلك ما أضيف للعالم، تقول مثلا غلام زيد وكتاب محمد وكتاب سيبوي وما أشبه ذلك، هذا أضيف للعالم فاكتسب منه التعريف. وكذلك ما أضيف لاسم الإشارة، تقول غلام هذا، وكذلك ما أضيف لاسم الموصول، كتاب الذي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لسان الذي. وكذلك ما أضيف للمعرف بأل، تقول مثلا غلام الرجل، فيكتسب به تعريفا المضاف إلى واحد من هذه الخمسة. بقيت مسألة، وهي أن هذه المعارف يذكر النحاة لها مراتب، منها الأعرف فالأعرف، فيجعلون في المرتبة الأولى الضمير، يقولون أعرف المعارف بعد اسم الجلالة هو الضمير، وبعد اسم الجلالة هذا تأدب، تأدب. فإن أسماء الله عز وجل معلومة عند كل شيء، وهي أعرف من كل شيء، اسم الله أعرف من كل شيء، مع أنه اصطلاحا يدخل في النوع الثاني وهو العلم، ولكنه أعرف المعارف هو اسم الله. فيقولون أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير في المرتبة الأولى للمعارف الضمائر، ثم المرتبة الثانية للعلم، ثم المرتبة الثالثة لاسم الإشارة، والرابعة لاسم الموصول، والخامسة للمعرف بأن، السادسة يجعلونها للنكرة المقصودة. النكرة المقصودة إذا نوديت كأن تقول يا رجل لمعينين، ويا غافل، ويا نائم، وما أشبه ذلك، إذا ناديت نكرة مقصودة معينة بالنداء فإنها قد اكتسبت نوعا من التعريف، ويجعلنا هذا المرتبة الأخيرة. أما ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة فيجعلونه في مرتبة ما أضيف إليه، إلا المضافة للضمير فهو في مرتبة العلم في المرتبة الثانية. إذن المرتبة الأولى في التعريف يجعلونها ينفرد بها الضمير بعد اسم الجلالة، المرتبة الثانية يجتمع فيها العلم وما أضيف للعلم وما أضيف للضمير، أما المرتبة الثالثة فهي لاسم الإشارة وما أضيف إليه، والرابعة للمصول وما أضيف إليه، والخامسة للمعرف بأل وما أضيف إليه، والسادسة فيها النكرة المقصودة. هذه النكرة المقصودة جعلها ابن مالك كما ذكر في الكافية هي السابع، جعلها نوعا سابعا، وجمع الكل في قوله فمضمرون أعرفها ثم العالم، اسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومنادى عينة، وذو إضافة بها تبينة. هذا المعارف. بقي الحديث عن النكرة. قال المصنف والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. عرف النكرة بأنها كل اسم شائع في جنسه، مثلا نقول رجل، وهذا اسم يقال لكل رجل من جنس الرجال، كذلك امرأة يقال لكل واحدة من هذا الجنس امرأة، فهو لا يعين واحد دون غيره، بل يطلق على كل فرد من هذا الجنس أنه امرأة. مثلا نقول فراش، الفراش اسم جنس نكرة يطلق على كل فراش. كتاب يطلق على كل كتاب ما دام نكرة، فهو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، لا يعين واحد دون غيره من جنسه. نقول مثلا فرس، فرس اسم نكرة يصدق على كل فرس من هذا الجنس، على كل ما جاء من هذا الجنس، وهكذا. إذن نقول قول، كتاب، قلم، فراش وما أشبه ذلك كله اسم نكرة إذا كان يقبل أل فتؤثر فيه التعريف، فعندما يجرد من أل يصير نكرة، وعندما تدخل عليه أل هو المعرف بأل كما سبق في المعارف. ثم هناك علامة أخرى للاسم النكرة، وهي أنه كل اسم يقبل دخول رب عليه. تقول رب رجلين، رب كتابين، رب أرضين، رب قلمين، رب، وهكذا. كل اسمين يصلح أن تدخل عليه رب فهو نكرة، كما قال الحريري وكلما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذن فالاسم النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به دون آخر، أو التعريف الآخر الذي ذكر المصنف أيضا وهو كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، ولكن بشرط أن تؤثر فيه التعريف، فيخرج الاسم الذي لا تؤثر فيه التعريف كالأعلام التي تستعمل بأل وبغيرها، مثل الفضل والحارث والحسن وما أشبهها، فهذه الأسماء هي أعلام تستعمل بأل وبغيرها فلا تؤثر فيها التعريف. الحارث نقول حارث، الحسن نقول حسن، الفضل نقول فضل، العباس نقول عباس، فهذه الأعلام تستعمل بأل وبغيرها، ولذلك يشترط في أل التي تدخل على الاسم النكرة أن تؤثر فيه التعريف، فإذا وجدت فيه كان معرفة، وإذا أزيلت منه كان نكرة. وكذلك العلامة الأخرى كل اسمين يصلح أن تدخل عليه ربا فهو نكرة بدخول ربا عليه لأنها لا تدخل إلا على النكرات. خلاصة الحديث هذا الباب هو أول التوابع. سبق إذن أن النعت في اللغة هو الوصف وفي الاصطلاح هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. ثم هو ينقسم إلى قسمين نعت حقيقي ونعت سببي وحكمه أنه تابع لما قبله في الرفع والنصب والخفض والتعريف التنكير إلى آخره ولكنه كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين حقيقي وسببي. الحقيقي يتبع منعوته في 14 هو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 14 كما ذكرنا في الأمثلة. وكذلك النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 2 من 5. والمعرفة 5 أشياء وهي 6 بزيادة اسم الموصول لأنه من المعارف أيضا. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به دون آخر أو كل اسم يصلح أن تدخل عليه ألف تؤثر فيه التعريف أو كل اسم يقبل رب أن تدخل عليه فهو نكرة. أقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.